شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند المكيين رضي الله عنهم، مسند صفوان بن أمية الجمحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني قال حدثني أبي أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عبد الله بن الحارث قال زوجني أبي في إمارة عثمان فدعا نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صفوان بن أمية وهو شيخ كبير فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انهسوا اللحم نهسا فإنه أهنأ وأمرأ أو أشهى وأمرأ. قال سفيان الشك مني أو منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا التيمي يعني سليمان عن أبي عثمان يعني النهدي عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والبطن والغرق والنفساء. شهادة حدثنا به أبو عثمان مرارا وقد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدراعا فقال أغصبا يا محمد؟ فقال بل عارية مضمونة. قال فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له فقال أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا محمد بن أبي حفصة حدثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن أبيه أن صفوان بن أمية بن خلف قيل له هلك من لم يهاجر قال فقلت لا أصل إلى أهلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فركبت راحلتي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر؟ قال كلا أبا وهب، فارجع إلى أباطح مكة. قال فبينما أنا راقد إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي فأدركته فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا سرق ثوبي، فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقطع. قال قلت يا رسول الله ليس هذا أردت، هو عليه صدقه. قال فهلا قبل أن تأتيني به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي أخبرنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن صفوان بن أمية قال أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وإنه لأبغض الناس إلي، فما زال يعطيني حتى صار وإنه أحب الناس إلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن عطاء عن طارق بن مرقع عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق بردة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال يا رسول الله قد تجاوزت عنه. قال فلولا كان هذا قبل أن تأتيني به يا أبا وهب، فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن صفوان بن أمية أنه قيل له لا يدخل الجنة إلا من هاجر. قال فقلت لا أدخل منزلي حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن هذا سرق خميصة لي لرجل معه، فأمر بقطعه فقلت يا رسول الله فإني قد وهبتها له. قال فهلا قبل أن تأتيني به؟ قال قلت يا رسول الله إنهم يقولون لا يدخل الجنة إلا من هاجر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية، فإذا استنفرتم فانفروا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان يعني النهدي عن عامر يعني ابن مالك عن صفوان بن أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة والغرق شهادة والبطن شهادة والنفساء شهادة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان عن أبي عثمان عن عامر بن مالك عن صفوان بن أمية قال الطاعون والبطن والغرق والنفساء شهادة. قال سليمان حدثنا به يعني أبا عثمان مرارا ورفعه مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان قال قال صفوان بن أمية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا آخذ اللحم عن العظم بيدي، فقال يا صفوان قلت لبيك، قال قرب اللحم من فيك فإنه أهنأ وأمرأ. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني بن قرم عن سماك عن جعيد بن أخت صفوان بن أمية عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي فسرقت، فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت يا رسول الله أفي خميصة ثمن 30 درهما أنا أهبها له أو أبيعها له؟ قال فهلا كان قبل أن تأتيني به. مسند حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم بن بشير أخبرنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي ما أبيعه ثم أبيعه من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يحدث عن حكيم بن حزام قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا أخر إلا قائما. قال قلت يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي أفأبيعه؟ قال لا تبع ما ليس عندك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع شيئا ليس عندي. قال أيوب أو قال سلعة ليست عندي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سعيد يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثنا أبو بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال قلت يا رسول الله يطلب مني المتاع وليس عندي أفأبيعه له؟ قال لا تبع ما ليس عندك.

حدثنا عبد الله قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده. حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن الحكم بن سفيان أو سفيان بن الحكم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم يعني نضح فرجه. حديث عثمان بن طلحة رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحسن بن موسى قال: حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى ركعتين وجاهك حين تدخل بين الساريتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي، حدثنا عفان حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عثمان بن طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فصلى وجاهك بين الساريتين.